أعوى عليه إما أن يحضره وإما أن يدفع نيابة عنه، وأما الذي أحضر فبرئت ذمته، وإذا سدد عنه فإذا دفع بنية الرجوع فمن حقه أن يقيم الدعوى على المدين لأنه دفع الدين نيابة عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وغدا إن شاء الله نبدأ بباب الحوالة وأحكام الحوالة. انتهينا من الضمان، وانتهينا أيضا من الرهن قبل ذلك، وانتهينا من الكفالة، ويبقى لدينا الآن باب الحوالة، وسنقرأه في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.